ما هو ما جاش من اول يعني ليه؟ اولا جزء منها عاده برضو لان المنظر بيبقى جميل وليله 27 مثلا او ساعه الختمه الناس حتى ترتبط بانها ايه ان هو لازم يحضر الختمه، وهو ما بداش الختمه دي ويقول لك لازم يحضر الختمه، ان همته في الحقيقه وقفت عند شكل الايه العباده، ان هو شكله كده اداها. ولذلك واحد زي ما كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: امر الايات على القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السوره. ففي واحد همه عايز اخلص، عايز اعمل، انا قلتها خلاص، انا سبحت 100 تسبيحه، شكل العباده هو اللي ايه اللي شغله. فوقفت هنا مع انه ما دورش ان هو وصل الى رضا الرب سبحانه وتعالى، حس بقربه من ربنا سبحانه وتعالى، دور ان العباده دي اداها كما يحب الله عز وجل بحيث انه فعلا وجد ثمرتها. فان كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه لعلها تاتي، يقول ان الله عز وجل شكور، فهو يثيب على يعني ما يعني على العمل على الطاعه لذة وحلاوة في هذه الحياة قبل الحياة الآخرة. ولذلك العبادة التي لم تجد فيها لذة عبادة مدخولة، عبادة فيها نقص من بدرجة معينة، اللي هي لسه تقيلة عليك لسه، يبقى انت ما اديتهاش كما ينبغي. مش معنى ذلك انها حابطة ولا باطلة، ولكن لابد ان تكون همتك اعلى من ذلك، وهي معناها انها ما زال هناك ما هو افضل، ما زال ان يعني حين تكون العبادة هي قرة العين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. هنا تكون العبادة يعني علامة على اقتراب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وهو يفرح بها من أجل ذلك. وليس أن شكل العبادة وهيئتها هي التي تشغله فيقف عند العبادة بهمته. الوقوف عندها همة، بمعنى أنه هو عايز يبقى اسمه صلى، عايز يبقى اسمه ختم، عايز يبقى اسمه حج واعتمر، عايز يخلص، عايز يبقى أدى شكل العبادة. يقولوا مش شرط الرياء، ده هي زي ما قلنا عادة النفس، مش شرط الرياء. يعني أنا اللي بيصوم رمضان وما بيصليش مش كلهم مرائين، ده ممكن لو سبت الواحد يصوم برضو يبقى قاعد ما فيش ناس بس ما يقدرش يأكل وما بيصليش برضو. فالأمر لا يعني لا يلزم من ذلك أن يكون رياء، ولكن كما ذكرنا ضعف همة. يقول وقوف النوع الثالث بلا شك أن وجود استثقال في العبادة نتيجة عدم كمالها، زي ما سيدنا موسى عليه السلام وجد النصب عندما جاوز المكان الذي أمر به، لو كذلك نقص عن الحالة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لو خشع في الصلاة مش هيحس. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه ولا يشعر بذلك. لكن إحنا طب قلت إحنا تعبانين، مش معنى ذلك إن العبادة دي مفاسدة أقولك ما فيش فايدة فيا، لا، أنت ابذل مجهود برضو، بس أنت ما تفتكرش إن أنت كده خلاص إيه وصلت، أنت لسه في حاجات أعلى مطلوب توصل لها. ما فيش شك إن الواحد في الأول هيبقى العبادة بتبقى إيه صعبة عليه، وان هو لسه متعودش عليها، يعني لسه ما وجدش اثرها المطلوبه في قلبه التي تذهب عنه تعبها. فوجود التعب في البدايه واحيانا كثيره في النهايه ويظل يعني الى ما شاء الله يدل على انه لم يكمل ولم يهذب هذه العباده كما ينبغي. ما اريد اسئله، خلاص انا خلي الاسئله بعد ذلك. النوع الثالث وقوف همته عند الخدمة، وذلك علامة ضعفها وقصورها. فإن العبد المحض لا تقف همته عند خدمة، بل همته أعلى من ذلك، إذ هي طالبة لرضا مخدومه، فهو دائما مستصغر خدمته لها، مستصغر هذه العبادة، ولا يرى أنه كملها ولا يرى أنه حقق المقصود، فلا يرضاها على تلك الحال. يقول ليس واقفا عندها، مش يقولك حس انه خلص النهاردة فرحان انه خلص، لا، يريد ان يعني يؤديها على اكمل وجه ليجد اثار القرب والحب والرضا. يقول والقناعة

بنضطر نقرا مدارج السالكين علشان ما حدش بيتكلم على العبادات القلبيه الا هو، ونحاول نصفيه جامد جدا. ها يعني انت فهمت الكلام ده يا شيخ رضوان؟ ما انا ماشي، بس هو كان السهل ان هو ما يحطوش الكلاكيع دي. يعني انت دلوقتي فهمت كويس جدا شهود الحقيقه لا كسبا ورفض دعوه لا علما. طب ما كانش يقولها ليه ببساطه وسهوله زي الكتاب والسنه، بس علشان ما حدش تاني يتكلم في الموضوع عشان كده اضطرينا نقراها. ما هو لو كانت الحكايه جت في كتب تانية من غير المشاكل دي كنا قلناها. واخد بالك؟ وزي بالظبط كده مش هقدر الغي الفقه، هقدر الغي الفقه عشان في مسائل مكلكعه؟ لازم هقول الفقه برضه مش كده؟ يعني وعشان كده انا كنا بنجاوب بنقول الافضل ان هو ياخد فقه الحديث. ليه؟ لان في بركه ونور في الحديث. ولو جاب وفقه الكتاب كذلك، فقه ايات الاحكام ويقراها، انفع من الفروع اللي دايما بتخرجه وبتكلكع له الدنيا. يعني الامام كان عامل موطئ يبقى كويس. طبعا طبعا، هو ده العلم الاساسي، هو ده العلم الاساسي. فبنقول مثلا انا بنرجح ليه مثلا معرج القبول عن العقيده الطحاويه مثلا؟ يعني لان معرج القبول عشان ايه؟ عشان اتوا الاحاديث اللي فيه، عشان هو مبني على ذكر الآيات والأحاديث. العقيدة الوسطية مثلا عبارة عن آيات وأحاديث، فبدلا من أن أنا أخش في مسائل كلامية صعبة جدا، فأنا بفضل الحاجة اللي قل فيها ما دخل من غير الكتاب والحكمة. العلوم الإسلامية اختلطت لكن كانت صافية جدا في كل، في الإسلام والإيمان والإحسان كانت صافية جدا، لكن مع اختلاط الأمة بعلوم الأمم الأخرى دخلت هذه العلوم الايه الأخرى دي، اللي ده الجزء اللي خلى الناس اللي هم بيدوروا على إصلاح القلوب يقولوا ان احنا ايه جنوح، بيقول ان لا يجنح الحال الى علم، ان احنا عايز يهذب نفسه انه يعقد يعمل خصومة ما بين العلم وبين الايه وبين الحال، ادى الى انحراف طائفة منهم، لان بعضهم راح جاي سايب العلم باللي فيه بما فيها علم الكتاب والسنة، أدى إلى انحراف بالغ، أدى إلى ضلال، أدى إلى شرك، أدى إلى فعل محرمات، أدى إلى عقائد فاسدة وبدع ومنكرات، وأصبح علامة على هذه الطوائف الجهل. أصبح الجهل ده مميز لهذه الطوائف، ونسأل الله العفو والعافية. فده الجناية التي حدثت بسبب دخول علوم غير إسلامية الى سائر انواع الايه العلوم، وفي نفس الوقت ان الناس راحت جايه سايبه الاثنين على بعض. لا، الوسيله الوحيده ان انا لازم اعمل ايه تهذيب لهذه العلوم. يعني ما ينفعش ان استغنى عنها بالكليه، ولا ان انا ايه اخدها زي ما هي، واخبرها اخدها زي ما هي بس حقائق قلبي وقف، ممكن اعرف اقعد اجيب المساله مظبوط وافحم اللي قدامي، ولكن قلبي ما حسش بالتوحيد في مسائل معينة يقعد بعض الناس يدرسها عشان يصفي لهم العقيدة الصحيحة ولكن يعقدهم فيها، يدرس لهم الفقه بس يحطش يطلعهم يروح مش فاهمين حاجة، يطلعهم يريهم الفتحة عشان يقول لهم شفتوا ده احنا طول عمركم بتعرفوا تقرأ الفتحة، مش كده؟ بتقعد التجويد يقعد يقول له طب اقرأ الفتحة يا سيد، انت عمال تقول لي ما تعرفش تقرأ الفتحة، وهو اصلا بيعقده في الايه في ان هو المخرج يطلع ازاي، لغايه ما وهو لو قراها بطريقه سهله ميسره هيقرا الفاتحه صح، وعامه المسلمين يعني بحمد الله يقرؤون الفاتحه صحيحه. ثلاث شهور ثلاث شهور قال له يعني يوم القيامه ربنا يسالني يقول لي معلش الكساء ولا حمزه، ما انا قريتها كويس صح. ثلاث شهور في البقره، ده ثلاث شهور في البقره، ده بقى كويس. ده هو بيقول لك الفاتحه نفسها انتوا مش عارفين تقروها، واخد بالك؟ وده بتحصل كتير، ويبقى يقول له عشان انا ايه انا عايز انا اعرفه انه جاهل مش فاهم حاجه، واخد بالك؟ فهو اصبحت العلوم، فهو لو خدها على كده بس وقضى عمره فيها، ما ممكن واحد يقضي عمره كله في نوع واحد من الايه من العلوم دي. واحد قضى عمره ما اتعلمش توحيد ولا فقه ولا تهذيب قلوب ولا اصلاح نفسه، وعاش كله للتجويد. هتقولي انت بتهاجم علم التجويد؟ انت عايز ناس تعلمش تجويد؟ انا اقول كده حرام ان اقول كده ولا يجوز، ولكن انت اعرف ان في توازن مطلوب من كل انواع العلوم، واخد بالك؟ ممكن واحد زي بالظبط كده ما حصل ان الناس بدات تدرس علم الكلام والعقيده بناء على ذلك، واسمهم المتكلمين، ما لهمش دعوه بالحديث، ما لهمش دعوه بالقران،

على الكتاب والسنة. هو ده اللي هيخمر لك الأحوال الحقيقية، الأحوال اللي هي أعمال القلوب، الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة وحب والشوق إلى الله وتهذيب العمل والإخلاص. ماشي ولا مش ماشي؟ هتوصل ليها ازاي؟ انك تتعلم صح الكتاب والسنة وتعمل وتصلي وتصوم، مش ان انت تتعبد بالبدع، تجيب البتاعة اللي بيطبلوا بيها دي اللي لسه بيعملوا فيها المولد. راح يقول لسه الناس بتعمل لغاية النهاردة، سمعتوهم اول امبارح ولا امبارح؟ لا ده مش مسحراتي، ده طريقة صوفية، واخد بالك؟ عندهم الاحتفال بالعشرة واخر كده، ونسأل الله العفو والعافية، وهتلاقيهم في ليلة ال 27 لسه لغاية النهاردة بيعملوا الحاجات دي والعياذ بالله. ما انا عارف، بس انا واحد عشان كده بقول لك لسه في ناس بيعمل كده. المهم ان في ناس بتتعبد لربنا كده، لو رحت المولد بتاع البدوي هتلاقي الحاجات دي، هتلاقي بتتقرب لربنا بكده. لا، انت تتقرب لربنا بايه؟ بتصلي علم وعمل، علم صحيح كتاب وسنه وعمل صحيح يوصلك، لان انت ايه؟ هتحب ربنا وتخشع وتخلص وترجو وتخاف وتخبت الى الله عز وجل. ماشي، اقول قولي هذا واستغفر. بالنسبه للشيخ، التبليغ سابوا العلم فعلا، ممكن يوصلوا الكلام ده، وهم يوصلوا البدع كتير. الجلية دي يا شيخنا اذا كان اقواله كلها يعني بيكون كده ومرضية، يعني مش كلها يعني، بس يعني النقايب بنقي فيه كلام حلو قوي وافق لهذه الصوفية. طيب لا في حاجات يعني اللي بقول ليه هم خدوه امام وما خدوش، علشان عنده عبادة وزهد ولوك دماء، ما هو بالك وهم بينتحلوه، هو لقيتهم كانوا ماشيوا على كلام، وهو نفسه كلامه في حاجات غلط. في حاجات غلط، بتاع 400 ركعه ده هو تبع الجنيه، واخد بالك؟